كلمة المسجد الحرام يعني المكان الذي حكم على المسجدية اللي الكعبة بتبقى في ايه؟ في وسط. اهي قول الله فولي وجهك شطر اي جهة المسجد الحرام. هذا دليل من قال ان الاتجاه للكعبة يبقى لجهتها بس مش لعينها. يعني ايه؟ لان الكعبة اذا كان طول بتاعها مثلا في ضلع مثلا 11.75 سم، ضلع 12 وربع مثلا، يبقى اقصى ما يمكن ان توجد استقامة لمصلين اطول كده استقامة تبقى ايه هي على طول الضلع. وبعدين هذه كعبة، هنا 12، هنا 11 متر، هنا كذا، اقصى ما يمكن ان يستقيم هنا في ضلع يبقى 12 ايه متر. وبعدين يبقى لازم ايه يعني حلق. هل نحن اذا صلينا في مسجد طوله 100 متر بناخد استقامة بس 12 متر وبعدين منعوك؟ ثم اللي بنعمل ايه على استقامة ولو كان المسجد 1000 متر؟ يبقى انت بتجعل المسجد متجهك، المسجد متجه مش الكعبة. اذا فالذي يصلي في المسجد قبلته الكعبة لانه شايفه، ولذلك هتلاقي الصفوف ايه متفق حواليه. والذي يصلي خارج المسجد قبلته المسجد، والذي يصلي في كل اطراف الدنيا قبلته الجهة، قبلته الايه قبلته الجهة. يبقى مرة يكون القبلة الايه الكعبة، ومرة يكون القبلة الايه دي امسع شوية، ومرة تكون القبلة الجهة بس، الجهة بس. الكرسي ده مثال، هنفرض ان دي قطر الايه الكعبة، يبقى الذي يتجه اليه فقط 3 بس، والباقي لازم كان يعمل ايه يلف كده. ده اذا كان يريد ان يتجه الى عين الكعبة، يبقى اللي شايف لازم ايه يتجه الى عين الكعبة. نيجي لدهون قول له ما تصليش كده، تعال بقى كده انت كده قول واللي خارج يقول له روح للمسجد، واللي في الافاق دي كلها يقول له بقى لا ما تعولش صفك عشان تولد الكعبة ما فيهاش استقامة الا طول 12 متر او 12 ونص. نقول له ولو بلغ الطول يفضل الصف ايه الصف ايه الصف عدل. ليه؟ لاننا الجهة بقى خدنا الايه. يبقى لمن ده صلى في المسجد الكعبة، ولمن صلى خارجه المسجد، ولمن صلى في جميع اقطار الدنيا الجهة اللي فيها الايه. هناك مسجد يسموه مسجد مكان عد للايه السجود، دي اسمه مسجدية المكان. في حاجة تانية مسجدية للمكان، يعني هب انك ذهبت الى الكعبة ثم وجدت المسجد مزدحمة فصليت في الشارع خارج المسجد. خارج المسجد الشارع ده مش من المسجد، ليس من الايه، لكن اذا التحمت الصفوف ولم يسعك داخل المسجد واتصلت الصفوف وصليت خارج، اظن اللي حد وجدوا ان فيه اوقات في الحج يصلون يمكن في رابع شارع، يقول دي بقى مسجد مكين مش مكان. ما دام الصفوف موصولة كده يبقى اكنك صليت في مين، صليت في الايه، صليت. بس يشترط ان تكون الصفوف ايه موصولة، الصفوف موصولة. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم، يعني في اي مكان كنتم فولوا وجوهكم ايه شطر المسجد. لان الايه لما نزلت وهم في مسجد بني سلمة اتحولوا